بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وها هنا مسائل سبق. الأولى، لا يجوز قول آمين آخر الحمد، وقيل هو مكروه في القراءة بعد قراءة الحمد بالنسبة لصلاة الجماعة. المعروف والمشهور بين أهل العامة أن الإمام إذا قال ولا الضالين يقولون آمين. قول آمين هو، هل هو من القرآن؟ يعني هل توجد آية في القرآن الكريم فيها آمين؟ ما في، أنا أقول لك ما في. دور أبحث عن هذه اللفظة في القرآن، ما فيها آمين، فهي من كلام الآدميين، كلام الإنسان. طيب، لا، كلام الإنسان كلام آدمي، لأنه معنى آمين يعني استجب. إيه، استجب لنا دعاءنا، اللهم استجب لنا دعاءنا. هذا هو الصلاة. القراءة في القراءة، القراءة من القرآن أم لا؟ أنتم قرأتم سواء الآن أو فيما سبق، تعلمون أن أي كلام في الصلاة من غير القرآن مبطل للصلاة إذا قيل عمدا. مبطل أم لا؟ مبطل. قول آمين من كلام الآدميين، إضافته للقرآن الكريم مخل بالصلاة، فهذا كلام آدميين. والمفروض أن الصلاة كما ورد في الروايات هي كلام الله. الصلاة هي كلام من؟ كلامك، كلام الله. والقراءة من كلام الله، فقول آمين قول البشر، فقول البشر مخل بالصلاة. فلذلك يقول إذا قال آمين بعد قراءة الحمد آخر الحمد فهو مبطل للصلاة. على مبطل للصلاة لماذا؟ لأنه من كلام الآدميين، هو واضح، على من كلام الآدميين. الأولى، المسألة الأولى، لا يجوز قول آمين آخر الحمد. وقيل معناه شو لا يجوز؟ معناه أنه إن قاله الآن متقدمين متأخرين حتى إلى يوم الناس هذا، جميع العلماء يقولون تبطل الصلاة به أم لا؟ ها؟ تبطل الصلاة بهذا القول، كلهم يقولون لا يجوز قول آمين آخر الحمد. وقيل هو مكروه. قيل مقلنا، احنا ذكرنا هناك احاديث، بعض هناك احاديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الآدميين. وقول آمين من اين؟ وقلت انا قبل قليل، قول آمين كلمة آمين كلام من؟ كلام الآدمي، كلام البشر. فاذا إذا نقول أن الصلاة لا يصلح فيها كلام الآدميين، قل آمين من كلام الآدميين، لأنه قلت الصلاة، القراءة في الصلاة، القراءة من أين تقرأ؟ من القرآن أم لا؟ الحمد مو من القرآن. طيب قل آمين آية، قل آمين ليس آية، خلص. الآن أنا أقول لك لمن يرجع، الذين يقولون بالبطلان وعدم الجواز استدلوا بهذه الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الآدميين، وقل آمين من كلام الآدميين، هذا واحد. وعن الإمام عليه السلام يقول إنما هي، يقصد الصلاة، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذه الصلاحية شو؟ تسبيح وتكبير وقراءة القرآن. صلاتك شو؟ وتقول الله أكبر وتقرأ القرآن فيها؟ في الأخير ما تسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله؟ وقول الإمام إنما ماذا يفيد؟ يفيد الحصر. فحصر الصلاة مفهوم الصلاة بهذه الأمور، وقال آمين ليس من هذه الأمور، خارج. الإمام حصر مفهوم الصلاة بهذه الأمور. وأنا قلت لكم قبل قليل معنى آمين ما هو؟ معناها استجب لنا، مو استجب لنا. طيب لو قلت مقام آمين استجب لنا، بطلت صلاتك أم لا؟ لماذا بطلت صلاتك؟ لماذا؟ لأنه قولك استجب لنا هو من كلام ماذا؟ من كلام آدمي. أنت تقول استجب لنا، فمعنى آمين هو استجب لنا. سواء قلت آمين أو قلت استجب لنا فهو مبطل للصلاة. نعم نعم نعم. أما الذين قالوا بالكراهة، هذا أدلة المبطلين. الذين قالوا بالكراهة أيضا لهم روايات، تمسكوا بروايات. من هذه الروايات رواية جميل ابن دراج عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول سألته، يعني سألت الإمام عليه السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين تقرأ فاتحة الكتاب آمين، قول الناس آمين في صلاة الجماعة. قال ما أحسنها وأخفض بها صوته، أو وأخفض الصوت بها، واخفض الصوت بها. يستدلون بها ما أحسنها. ما أحسنها شو؟ الما هنا ليست ما نافية، ليست نافية. الإمام هنا يقول هذه الكلمة جيدة حسنة، لكن اخفض الصوت بها لا تجهر بها. هذه الرواية تمسكوا بها. فهمت الآن؟ مرة يقول ما أحسنها، ومرة يقول ما أحسنها. لأنه إذا قلت ما أحسنها معناه ما نافية، يعني ليست حسنة. أما إذا قلت ما أحسنها ما تعجبية هذه، يعني تكون حسنة. أي تكون حسنة، لكن اخفض صوتك بها. فالذين يقولون بالكراهة تمسكوا بهذه الرواية، لكن بعضهم احتج عليهم، قال مولانا أنت اشتبهت، الإمام لم يقل ما أحسنها وإنما قال ما أحسنها. فرق بينهما. ما أحسنها شو يعني؟ يعني كما قال الإمام في مسألة التثويب اللي هو وضع اليدين، قال ما نعرفه. ما نعرفه يدل على ماذا؟ يدل على البطلان. هنا يقول أنا ما أحسنها، يعني أنا ما أجيدها، بمعنى أني لا أفعلها. إذا قال الإمام أنا لا أفعل هذه القولة، لا أقول هذه المقولة، معناه ماذا؟ معناه أنها حرام، أي معنى أنها لا يجوز. فكيف تتمسكون بهذا القول؟ هذا القول عليكم لا لكم. فهمتم الآن؟ لا لا، مو جميل ابن دراج، لا مو جميل ابن جميل ابن دراج روى هذه الرواية، بس رواية منهم من قرأها على هذه الصورة ما أحسن، ومنهم من قرأ ما أحسنها. ما أحسن يعني أنا لا أجيد هذه، أنا لا أفعل هذه. ولذلك تمسك مشهور الفقهاء قديما وحديثا كلهم تمسكوا بهذه الرواية، وقالوا مقصود الإمام أنه أنا لا أفعلها، ما أحسنها يعني لا أفعلها. معنى شو؟ ها ما هذا معناه؟ معناه هذا حرام، حرام فعلها. فإذا كانت حرام يعني لا يجوز فعلها، إذا كان لا يجوز فعلها معناه هي شو؟ حرام ومفسدة للصلاة. قسم ثالث من الفقهاء مالوا إلى التفصيل. التفصيل قالوا هي حرام من خلال الأدلة المتقدمة حرام، لكنها لا تبطل الصلاة. يعني ليس كل فعل منهيا عنه هو مبطل للعبادة، قد يكون الفعل منهيا عنه لكنه لا يكون مبطل للعبادة، شأنه شأن النظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة. قال ما لا لا لا لا لا الإمام الصادق عربي وجميل ابن دراج عربي لما يجيب يجيب بما يفهمه السائل، فجواب الإمام مطابق للسؤال، جواب الإمام مطابق للسؤال. إلا أن النقل الذين نقلوا هذا خبر، تعرف الكتابة، الكتابة قبل غير هذه، غير هذا الموجود الآن، كتابة قبل كانت من دون تنقيط ومن دون إعجام، من دون ذكر الحركات، فاشتبه عليهم كثرة النقل، اشتبهت عليهم ماذا لا أزل ولا أقل، وإلا الراوي نقل صحيحا، الرواية صحيحة لا إشكال فيها، لكن البحث حول أنه هل موجود فيها الهمزة مضمومة أو الهمزة مفتوحة، هذا البحث منهم. يقول لا الهمزة، طبعا بقرينة الروايات السابقة التي تدل على النهي. على القول الثالث يقولون لا هي مكروهة لا تبطل الصلاة. شوف، حرام تبطل الصلاة، حرام لا تبطل الصلاة، مكروهة لا تبطل الصلاة. طبعا هذه هي الأقوال في هذه المسألة. إذن هنا مجموعة من الأقوال في هذه المسألة، والمشهور بين الفقهاء هو الإبطال، أنها حرام ومبطلة للصلاة لا تجوز، هذا هو المشهور بين الفقهاء قديما وحديثا. الثانية الموالاة. لما نقول الموالاة معناها ماذا؟ أنت موالي، موالي يعني شو؟ لا، موالي بمعنى المتابع، أنت تابع، فلان مولى فلان يعني تابع له، لكن المقصود هنا بالموالاة في باب القراءة، الموالاة في باب القراءة معناه القراءة لها فقرات، لها آيات، ألا يتخلل الآية فاصل طويل. طبعا من المجتهدين كثير من جاء ممكن من أبي هريرة، أحد الروايات عن أبي هريرة هو لما يقول يعني حسب رواياته التي هو يرويها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أقصاه إلى مدينة البحرين، إلى إمارة البحرين مع العلاء بن الحضرمي، العلاء بن الحضرمي جعله النبي، نصبه النبي واليا على إمارة البحرين، فأرسل معه أبا هريرة فأروح معه حتى يتخلص منه، لأنه لشكاية الناس من أبي هريرة، كان كثيرا ما يتكفف الناس ويزعج الصحابة، كان يمثل دور المصروع، كان يكذب عليهم في سبيل يأكل منهم لقمة من الطعام، يقف أمام المسجد مثلا ينتظر فلان إذا خرج من المسجد يقول استقريني ماذا نزل من القرآن، يقول أنا ليس لي شأن بما نزل من القرآن، وإنما أمشي معه حتى يصل إلى بيته لعله يقول لي تفضل. هذا هو على ملء بطنه كان يتبع النبي، فالصحابة اشتكوا للنبي من أفعال أبي هريرة فأقصاه إلى البحرين. هو يروي يقول قلت له يعني شنو وظيفتي؟ قال لك تروح تأذن فقط أذان. هو وظيفته يحدو أمام الإبل، يحدو يسوق الإبل ويحدو. قال له اذهب، وظيفتك شو يعني وظيفة أبي هريرة؟ قال له اذهب فقط للأذان، روح أذن، أنت مؤذن تروح مؤذن. قال على أن لا يسبقني العلاء بقول آمين. قال لك ذلك هذا من هنا يعني قول آمين على كل. فهناك روايات كثيرة وردت في هذا المضمون من أهل العام، من طريق أهل العام، وهذا واضح البطلان. الموالاة كما قلت هي الترتيب لا يتخلل، أو المتابعة يعني أنه لا يتخلل فاصل طويل بين فقرات القراءة، وإلا إذا تخلل هناك فاصل طويل معناها أخل بصورة القراءة، يخرج عن صورة القراءة. اللهم نعم، ربما أنت تفعل سعال يعني، أو ربما يرتج عليك، يرتج عليك بمعنى أنك في أثناء القراءة تنسى. ما في كثير من الناس يقرأ لكن بعدما يصل إلى فقرة إلى آية من آيات من الآيات ينسى، يذهب عن باله ماذا يقرأ، ينسى فيسكت حتى يتذكر. لا، هذا خارج، أو في أثناء القراءة يشعل، ممكن يطول سعاله كثيرا، هذا ليس مخلا. الكلام مو حول السكوت الطويل عن عمد يعني، هذا نتكلم حوله، هذا يخرج الموال. إذا خرج عن صورة القراءة لا شك أنه مبطل للصلاة، هذا المقصود. نعم، الموالاة في القراءة شرط في صحتها، في صحة القراءة، معناه ما لم تحرز الموالاة في القراءة بطلت القراءة، فعليك الاستئناف من جديد، عليك استئناف القراءة من جديد. فلو قرأ في خلالها من غيرها، يعني الآن أنت تقرأ في سورة الحمد وفي أثناء سورة الحمد قرأت سورة غيرها، يصير؟ لابد لك من أن تعيد قراءة الحمد مرة ثانية. طبعا يعني لا شك، طبعا لابد أن تعيد قراءة الحمد. القراءة احنا نتكلم حول قراءة الحمد، لا تعيد الصلاة، وإنما تعيد القراءة، تستأنف القراءة. فلو قرأ في خلالها يعني أثناء القراءة من غيرها، يعني قرأ سورة ثانية من سورة ثانية، لابد أن يستأنف، لأنه ما قرأ من نفس السورة وإنما جاء بسورة أخرى، يعني مثل ذاك الذي يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سمعتم بهذه الآيات من خمس سور هذه؟ طبعا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، هاي في سورة يوسف، هاي في سورة لقمان، فيكيد لك كيدا، هاي في سورة عبس وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهاد، من سورة أخرى. أي يعني ما يصير هكذا يقرأ، يعني لابد أن يقرأ من سورة واحدة. يعني استأنف القراءة، وكذا لو نوى يعني أيضا يستأنف القراءة. لماذا يستأنف القراءة؟ حتى يحسب الموالاة، حتى تحصل الموالاة، لأن الموالاة شرط في صحة القراءة، والمفروض أنه قرأ من سورة غير السورة، فلا بد من أن يستأنف القراءة من جديد. وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت، أيضا هنا إنسان في أثناء القراءة ينوي أن يقطع القراءة وبالفعل قطعها، إذا قطع القراءة وسكت ماذا عليه؟ يجب عليه الاستئناف من جديد، يستأنف القراءة من جديد. وفي قول يعيد، قول آخر يعيد، هذا قول الشيخ طوسي الشيخ الطوسي يقول لو قطع نوى قطع القراءة وسكت عن القراءة لا يستأنف القراءة، لا، وإنما يعيد الصلاة، يجب عليه إعادة الصلاة لا إعادة القراءة، يعيد، نعم، يعيد الصلاة. أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع، هذا أنا قلت لكم واحد مثلا ارتج عليه، ارتج يعني شو؟ ذهب عن باله، ذهب عن خاطره، نسي، نسي القراءة، فعليه هذا حتى يتذكر، هذا هنا القطع غير مخل. وإن كان أو واحد مثلا أصابه عارض أثناء القراءة، بعض الأحيان كثير من الناس يصيبه القحة أو السعال، السعال يبقى يسعد يسعد يسعد هذا كيف، أو يعطش العطاس، هذا مثلا كيف، خاصة إذا كان أصابه مرض الزكام أو الرشح ماذا يفعل؟ هذا يعيد صلاة يعني؟ هذا لا، هذا ليس إخلالا هنا، لأنه هذا لعارض ليس، إيه هذا مثلا مختلف، نعم. أو نوى القطع، نوى قطع القراءة لكنه لم يقطع، ولم يقطع، مضى في صلاته، يمضي في صلاته، لا يعيد، لا يستأنف. الثالثة، روى أصحابنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة، أنتم قرأتم يعني هذه موجودة في الرسائل العملية، أن المصلي إذا أراد أن يصلي بعد الحمد أن يقرأ بعد الحمد سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، إذا أراد أن يقرأ هذه السورة يجب عليه أن يعقبها بسورة ألم نشرح لك صدرك، أو إذا قرأ الفيل يقرأ. لماذا؟ لأن هذه السور كل سورتين بسورة واحدة حسب ما ورد في روايات أهل البيت، حسب ما ورد في روايات أهل البيت، نعم، إلى في قريش. إذا قرأت الفيل لابد أن تقرأ بعدها الإيلاف، معنى هذه الفيل لا ربط لها، خلاص معناها أنت قطعت وقرأت سورة الإخلاص، نعم نعم. لهذا بناء على هذا لا يجوز أن تقرأ الواحدة منهما منفردة دون الأخرى، يعني لا بد من انضمام السورة الثانية إليها، إذا قرأت والضحى لا بد أن تقرأ معها ألم نشرح لك صدرك. لكن الخلاف إيه؟ الخلاف أنه يفصل بينهما بالبسملة أم لا، إذا يفصل كيف تقولون أنهما سورة؟ نحن نعلم أن البسملة آية، ونعلم أن القرآن الكريم آيات معلومة محدودة لها عدد معلوم، كم آيات القرآن الكريم؟ عالم 218 224 226، اختلاف فيها. أما كم سورة؟ 114 سورة. كم بسملة فيها؟ 114 بسملة في سورة النمل، بس فيها اثنان، وانه من قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم، وانه من سليمان، وانه بسم الله الرحمن الرحيم، ان اتوني الا تعلوا علي واتوني مسلمين. على فاذا 114 سورة 114 بسم الله الرحمن الرحيم. عدد الآيات معلوم، عدد السور معلوم، عدد البسملة معلوم. نحن نعرف أن كل سورة لها بسملة والبسملة آية، بخلاف أهل العامة يقولون ليست آية، فقط في بسم الله الرحمن، فقط في الحمد آية يعدونها، أما ما تبقى ليست آية. نحن نقول لا، هي آية، آية مستقلة. فلهذا يختلف العدد، يختلف العدد. فإذا كان كذلك هذه سور، سورة منفردة، فكيف تقولون هي سورة واحدة؟ فعلى عددكم لابد أن ينقص من القرآن الكريم سورتان. إذا جعلتموها سورتين منفردتين، يعني هذه سورة ألم نشرح لك صدرك والضحى جعلتموها سورة واحدة، وسورة الفيل والإيلاف جعلتم، معناه نقصنا من القرآن الكريم كام؟ سورتين. فمعناه لابد أن يكون عدد مجموع سور القرآن الكريم كم؟ 112 مو 114. يعني خلاف هناك بين الفقهاء حول هذا الموضوع. على كل، يقول روى أصحابنا، من هم أصحابنا؟ يعني الإمامية يروون عن الإمام الصادق عليه السلام أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة، وكذا الفيل والإيلاف، إيلاف قريش أيضا سورة واحدة، فلا يجوز إفراد إحداهما عن صاحبتها في كل ركعة. يعني لما تقرأ بعد الحمد سورة والضحى لابد أن تقرأ الانشراح، أو تقرأ الفيل لابد أن تقرأ الإيلاف وراها، لا تفردها. نعم. ولا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهار، معناه لما تقرأ هكذا قرأت الضحى مباشرة، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ألا آخر آية مهت ألم نشرح لك صدرك مباشرة من دون بسم الله الرحمن الرحيم، تسقط بسم الله الرحمن الرحيم. أي ما في رأس ألم نشرح لك لماذا؟ يقول أن المعنى، أنت لو لاحظت تسلسل الآيات، سياق الآيات في السورتين لوجدته واحدا، الموضوع الذي تتكلم عنه الآيات واحدا لا خلاف. ما في بسم الله، بس أول واحد بسم الله، بعدين ما في بسم الله على الأظهر. طبعا هذا الأظهر إشارة إلى ما ذكرناه قبل قليل. نعم. رابعا، إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا لم يعد، بخلاف ما إذا كان عامدا. يعني إذا كانت الصلاة جهريتان مثل الصبح، مثل صلاة الصبح، وأسر بها أخفت إخفات، قرأ بالإخفات لكن ناسيا جاهلا بالحكم، هذا لا يعيد. أما إذا كان عامدا متعمدا وعالما بالحكم تبطل صلاته، صلاته باطلة. وهكذا بالعكس، إذا قرأ في الصلاة الإخفاتية جهرا نفس الكلام، نفس الكلام. إن خافت يعني سر، خافت بمعنى قرأ إخفات، إن خافت في موضع الجهر في الصلاة الجهرية أو عكس يعني جهر في الصلاة الإخفاتية جاهلا أو ناسيا لم يعد الصلاة. نعم. الخامسة، يجزيه عوضا عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة صورتها سبحان الله. انتبه الى هذه الفقرة في الركعتين الاخيرتين، يعني في الصلاة الرباعية وفي صلاة المغرب، في الصلوات الرباعية وفي الصلاة الثلاثية، الركعة الاخيرة او الركعتان الاخيرتان ماذا يقرأ بهما؟ انا قلت لكم هو مخير بين قراءة الحمد وبين قراءة التسبيحات. التسبيحات الأربعة يعيدها ثلاثة. كيف التسبيحات الأربعة؟ اسمعني، أو حتى تعرف العدد، سبحان الله هذا واحد، الحمد لله هذا اثنين، ولا إله إلا الله هذا ثلاثة، والله أكبر هذا أربعة. هذه يعيدها يكررها ثلاث مرات، ثلاث مرات كم صار المجموع؟ 12 مرة، لأن الفقرات أربعة، أربع فصول، سبحان الله واحد، الحمد لله اثنين، ولا إله إلا الله ثلاثة، والله أكبر أربعة، يعيدها ثلاث مرات صار 12 مرة، أربعة ضرب ثلاثة 12، 12 تسبيحة صورتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقيل يجزي عشر، قيل يجزي عشر، هذا ذهب جماعة من الفقهاء ومنهم السيد المرتضى وابن عقيل والشيخ الطوسي، هؤلاء ذهبوا إلى هذا القول. هذه كيف، كيف يقولون بها؟ يقولون هكذا، يعني عشر مرات يعني كيف يتكلم بها؟ يقول هكذا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. انتبه، لا يقول الله أكبر، شوف، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذا واحد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هاي كم صار؟ ستة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كم كان؟ كم صار؟ عشر. فبالأخير يقول الله أكبر. شو يشتغل هكذا يعني؟ هكذا يعني. أحسنت، الأولى والثانية لا يقول الله أكبر، وفي الثالثة يقول الله أكبر، يثبت التكبير في الثالثة. نعم. وفي رواية تسع، تسع يعني شو؟ تسع بدون الله أكبر، يعني يسقط الله أكبر من ثلاث مرات، يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذا صار تسعة. وفي أخرى أربع، يا أربع، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقط مرة واحدة، يقول هذا معنى أربع، يعني التسبيح مرة واحدة، التسبيح مرة واحدة، يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا أربع. لكن والعمل بالأول أحوط، يعني يكون 12 مرة والحمد لله رب العالمين.